يقول سبب اختلافهم في هذه الأشياء قياس المغذي على غير المغذي، وذلك لأن المنطق به إنما هو المغذي الأكل والشرب، فمن رأى أن المنقوص المقصود بالصوم معنى المعقول لم يلحق بغير المغذي ما ليس بمغذي، لم يلحق المغذي بغير المغذي، فعلى هذا لا يفطر بما ليس بمغذي. الإبر منها ما هو مقوي ومغذي ويصل إلى داخل الجوف كالإبر الكبيرة التي في الوريد، فالاحتياط أنه يقضي، وكذلك التي تقوي تقسم البدن قوة أو تقوم مقام الغذاء، وأما التي هي تعتبر مهدئة أو إبرة موضعية أو مسكنة لألم أو مخدرة لجزء من البدن فهذه لا تفطر. هذا بالنسبة إلى الإبر. أتكلم أيضا على مثلا دواء العين ودواء الأذن. العين فيها منفل عرق يدخل مع الأنف ثم يتصل بالحلق، ولأجل ذلك إذا جعلت في عينيك قطرة حارة وجدت طعمها بالحلق حارة مثلا أو ملونة وجدت أثرها في ريقك أو في نخام ونحوه، ولكن هل تفطر القطرات مثلا أو الاكتحال؟ لعل الصواب أنها لا تفطر، لأن العين ليست منفذا، لا يقال إنه أكل مع عينه، وكذا الأذن قد يقطر في أذنه ويحس بأثر القطرة مثلا في دماغه وربما أيضا في حلقه، فرجح شيخ الإسلام أن القطرات في العين والأذن لا تفطر لأنها ليست مغذية. المقصود بالصوم معنى المعقول وهو التقوية والتغذية، فلا يلحق المغذي بغير المغذي. أما الذين قالوا إن الصيام عبادة غير معقولة المعنى، المقصود منها هو الإمساك وقطع ما يريد الجوف، فهؤلاء يسوون بين المغذي وغيره. يقول تحصيل مذهب مالك أنه يجب الإمساك عن كل ما يصل إلى الحلق النعي المنافذ وصل مغذيا كان أو غير مغذي. هذا هو الذي أرجعه الإمام مالك، فمعنى ذلك أنه يمنع الاكتحال ويمنع القطرة في العين لأنها تصل إلى الحلق ولو كانت غير مغذية، ولعل ذلك من باب الاحتياط. أما ما ليس بمأكول ولا مشروب من المفطرات ما عدا المأكول والمشروب، كلهم يقولون إن من ذلك مثلا الجماع، ولا شك أنه يفسد الصيام وأنه يجب الكفارة، لكن مثلا إذا قبل امرأته فأنزل منيا فإنه يفطر، وذلك لأنه تلذذ بهذه الشهوة والصائم يترك شهوته. في الحديث ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فتلذذ بالتقبيل الذي يحصل به المني يفطر. واختلفوا فيما إذا أنبأ، أكثرون على أنه لا يفطر، ورأى مالك أنه يفطر، ولكن ألال ذلك خاصا بما إذا كرر النظر أو كرر التقبيل إلى أن نزل منه المذي. المذي قد ينزل بأدنى شهوة، قد ينزل بأدنى نظرة، ينظر الشاب مثلا نظرة عابرة، قد ينظر إلى امرأة أو ينظر إلى صورة امرأة أو ينظر إلى صور في أفلام أو نحو ذلك فيسبقه المذي فهو معذور. ما حكم القبلة للصائم؟ أجازها بعضهم مطلقة ومنعها آخرون، ولعل الصواب أنها لا تجوز للشباب وتجوز لكبار الأسنان، وذلك لأن الشباب معهم قوة شهوة، فإذا قبل لم يؤمن أن يحصل منه الإنزال، بخلاف الشيخ الكبير. من العلماء من كره على الإطلاق، ولعل الصواب أنها جائزة إذا أمن ثوران الشهوة. الذين رخصوا فيها لهم حديث عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولكن تقول عائشة كان أملككم لإربه، ولعل تقبله كان شفقة ليس شهوة. الذين كرهوها قالوا إنها قد تدعو إلى لوع الوقاع، قد تدعو تلك الشهوة أو ذلك التقبيل إلى ثوران الشهوة وإلى الإنزال وإلى الوقاع الجماع. شذ آخرون وقالوا إنها تفطر مطلقة، احتجوا بما روي عن ميمونة بنت سعد قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة فقال أفطرا جميعا، ولكن الحديث الرئيس أفطرا جميعا. الصحيح أنها لا تفطر إلا إذا كانت لشهوة قوية أو سببت نزول المني. أخرج على الأثر الطحاوي لكن ضعفه، وأما ما يقع من هذه من قبل الغلبة، يقع من هذه الأشياء غلبة أو نسيانا، فالكلام به عند المفطرات. أما ما اختلفوا به مما هو منطوق، اختلفوا بالحجامة والقي، هل هي تفطر أم لا؟ الحجامة فيها ثلاثة مذاهب، قيل إنها تفطر والإمساك عنها واجب، ذهب إليه أحمد وداود والأوزاعي وإسحاق، وقال قوما مكروهة للصائم وليست تفطر، وهذا قول مالك والشافعي والثوري، قال آخر غير مكروهة ولا مفطرة، وقال بذلك أبو حنيفة وأصحابه. ثلاثة مذاهب هذه الحجامة. ورد في أحدهان أحدهما ما روي من طريق ثوبان ورافع بن خديج أنه عليه الصلاة والسلام قال افطر الحاجم والمحجوب. وحديث ثوبان هذا كان يصححه أحمد، وقد روي مثل هذا الحديث عن 11 صحابية أفطر الحاجم والمحجوب. ولما كثرت طرقه ذهب إليه الإمام أحمد فقالوا يفطر الحاجم لأن العادة أنه يمتص الحجامة. الحجامة قديما بآلة مثل القعب مثل آلة الكأس لها طرف لها طرف يلصقها بمحل الدم ثم يمص الهواء الذي فيها إلى أن تتمسك ثم يسد طرفها بقفنة الذي هو الطرف الذي يمتص معه فلا يأمن أن يمتص شيئا من الدم ويختلط بريقه فيفطر. في هذه الأزمنة جاءت هذه الأجهزة التي يجتذب منها الدم بدون امتصاص ونحوه. الذين قالوا يفطر الحاجم على كل حال قالوا لأنه تساعد مع المهجوم فلذلك يدخل في الإثم ويفطران معا. أما بالنسبة إلى المهجوم فلأنه أخرج هذا الدم وكثرة الدم يتفطر كفطر الحائض. المرأة الحائض تفطر لأجل أنه يخرج من هذا الدم فقالوا المحجوم كذلك يفطر لأنه يخرج من هذا الدم. هكذا واعتمادا على هذا الحديث الذي روي عن 11 صحابية وأصبح كأنه متواتر تلك الأحاديث خرجها الأئمة كما ذكرها الزيلعي في نصب الراية وكذلك ابن حجر في التلخيص الحبير وغيرهما وخرجت أيضا في كتب الحديث كالذين خرجوا أحاديث المغني وأحاديث شرح الزركشي دل ذلك على أنها ثابتة. يقول الحديث الثاني حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهذا حديث صحيح. اختلفوا في الجمع حديث طرح الحاجم المحجوم حديث احتجم وهو صائم. ذهب بعضهم إلى الترجيح وذهب آخرون إلى الجمع وذهب آخرون إلى الإسقاط عند التعارض والرجوع إلى البراءة الأصلية إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ. هكذا اختلفوا الذين ذهبوا إلى الترجيح يقولون بحديث ثوبان أنه يفطر لأن هذا موجب حكما وحديث ابن عباس رافع له. يقول الموجب مرجح عند كثير من العلماء على الرافع لأن الحكم إذا ثبت بطريق يوجب العمل لم يرتفع إلا بطريق يوجب العمل برفعه. حديث ثوبان قد وجب العمل به وحديث ابن عباس يحتمل أن يكون ناسخا يحتمل أن يكون منسوخا وهذا شك والشك لا يوجب عملا ولا يرفع العلم الموجب للعمل وهذا على طريقة من لا يرى الشك مؤثرا في العلم. فالإمام أحمد أولا كأنه طعن في حديث ابن عباس ولو كان في الصحيح. الرواية المشهورة أنه احتجم وهو صائم محرم. وقالوا ما ثبت أنه محرم في رمضان، إنما أحرم في ذي القعدة، فيمكن أن يكون صيامه تطوعا، ولأنه مسافر والمسافر له رخصة في أنه يفطر كما يأتي إن شاء الله. فلأجل ذلك قالوا إن هذا ليس بثابت. الإمام أحمد قال إن الذين رأوا حديث ابن عباس أكثرهم ما ذكروا الصيام، إنما ذكروا الإحرام، احتجم وهو محرم. أصحاب ابن عباس الذين هم أخص به يقولون احتجم وهو محرم ولم يذكروا الصيام، ولكن الرواية عند البخاري فيها التفصيل، احتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم. وعلى كل حال فيه هذا الاحتمال أنه رافع أو أنه مثبت. الذين رأوا الجمع يحملون حديث النهي على الكراهية وحديث الاحتجام على رافع الحضر، يجمعون بين الحديثين، هكذا قالوا. الذين أسقط الحديثين للتعارض يقولون إن الحجامة مباحة لأن الأصل مباحة للصائم، هكذا ذكروا. ولا شك أن لكل اجتهاده، فالذين رجحوا أن الحجامة تبطر قالوا إن جمع من الصحابة كانوا لا يحتجمون إلا بالليل، دليل على أنهم يعرفون أن الحجامة تبطر. وكذلك أيضا كانوا ينهون الحجامين في رمضان، يقول لا تحجمون في النهار. والذين أباحوا الحجامة وهم الأكثرون يقولون لأن هذا هو الأصل، الأصل أنها لا تبطل. ويلحق بها أيضا ما يشابهها في هذه الأزمنة، يؤخذ إبر للتحليل. هذه الإبر الغالب أنها قليلة، نصف الإبرة أو نحوها، الصحيح أنها لا تبطل. لكن إذا أخذوا كثيرا كالذي يتبرع بدم قد يأخذ من هذا الكأس أو قريبا منه، في هذه الحال يلحق بالمفطر لأنه خرج منه دم كثير. أما إذا خرج بغير اختياره كما لو جرحت يده وسال منه دم كثير ولم يستطع إيقافه، أو كذلك رعف وخرج من أنفه دم واستمر خروج الدم وقتا طويلا ولم يستطع إيقافه، إذا الصواب أنه لا يفطر، وما ذاك إلا أنه قهري. أما إذا كان اختياريا فإنه يفطر إذا كان كثيرا. يلحق به مثلا ما يسمى بالفصل أو الشرط، قد يجرح مع مقدم رأسه جرحا ثم يخنق نفسه فينبع الدم مع ذلك العرق ويخرج كثير، هذا يسمى الشرط. ومثله أيضا الفصل، إذا غصد عرقا وتعمد خروج الدم فإنه والحال هذا، إذا كان متعمدا ألحق بالحجامة فيبطل الصوم. هكذا. ونتوقف على القيء لنواصله غدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الإنترنت يا شيخ من أمريكا يسأل ويقول: امرأة كانت حامل في العام الماضي وأفطرت رمضان كاملا، وسيأتي رمضان هذا العام ولم تقضي الأيام التي أفطرتها، وهي الآن حامل وستفطر شهر رمضان لهذا العام أيضا، فما هي كفارتها لعدم قضائها شهر رمضان في السنة الماضية وماذا عليها؟ هذا خطأ، وذلك لأن الكثير من النساء تصوم وهي حامل ولا يضرها. أنا أعرف أن كثيرا من النساء تصوم وهي في الشهر التاسع ولا تتأثر، ولا يحتاج الجنين إلى أنها تأكل، يكفيها سحورها ويكفيها إفطارها وعشاؤها. فنقول إن هذه المرأة فرطت، حيث مر بها 9 أشهر وهي لم تصوم، يعني بعد رمضان، فلا بد أنها تصوم رمضان هذا وتصبر على المشقة وتقضي رمضان الماضي بعد رمضان هذا وتطعم مع الصيام عن كل يوم مسكين. قد يعتذرون هناك بأن النهار طويل، يعني قد يبلغ النهار 18 ساعة أو 17 ساعة. نقول إنهم يتحملون، فكما أن الرجال يصومونه والنساء كذلك، فإن المرأة الحبلى لا يكلفها أنها تصوم وتتحمل. هذا الذي نراه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. ونحن مقبلون على شهر رمضان، يريد الشخص أن يكثر من الطاعات ومن ذلك الصلاة بالليل، ولكن الإمام يختم الصلاة بالوتر، فهل لي أن أصلي بعد الوتر في آخر الليل؟ وجزاكم الله خير. الأولى أنك تصلي مع الجماعة حتى يكملوا، وإذا كنت تصلي آخر الليل فإنك تشفع وتر الإمام بركعة وتجعل وترك آخر الليل. إذا كان مثلا الإمام يصلي 11 ركعة فإنك تتمها 12، ثم تصلي في آخر الليل ولو 10 ركعات أو 20 ركعة وتجعل آخر صلاتك وترا. وإذا ثابت الإمام أفطر أو ترت معه وقمت في آخر الليل فإنك تصلي بدون وتر وتكتفي بوترك الأول. أحسن الله إليكم. ما حكم دعاء ختم القرآن في الصلاة وخارجها؟ وإذا صليت مع إمام فدعا بختم القرآن فماذا أفعل؟ هو سنة ومشروع، لقد كان الصحابة يدعون بعد الختم، كان ابن عباس ينتظر رجلا يقرأ القرآن، وإذا قرب من الختم حضر عنده وأمن على الدعاء الذي يدعو به، فدل ذلك على أنه جائز. وكذلك عظة الصلاة، لأن الصلاة تعتبر محل دعاء. الصلاة سميت صلاة لأن فيها دعاء. الدعاء في الأصل يسمى صلاة. قال تعالى: وصل عليهم من صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. وإذا كان كذلك فإن المصلي يدعو في صلاته دعاء حسيا أو دعاء معنويا، فهو في القراءة كلما مر بآية رحمة فقال: اللهم إني أسألك من فضلك. وإذا مر بآية عذاب وقف وقال: اللهم إني أعوذ بك من عذابك. دليل على أنه كان يتعوذ في أثناء الصلاة ويدعو في أثناء الصلاة، فلا يستنكر دعاء الختم في نفس صلاة التراويح ولا في خارج الصلاة، وقد ذكره العلماء وتكلموا عليه قديما. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حفظك الله يا شيخ، ماذا يجب على شخص يعيش في دولة أوروبية لا تقيم لرؤية الهلال أي اعتبار؟ هل يجوز له الصيام بناء على الحساب حيث يتعذر عليه تجربة لرؤية الهلال حيث يتعذر عليه تحريه لرؤية الهلال؟ ماذا يجب على شخص يعيش في دولة أوروبية لا تقيم لرؤية الهلال أي اعتبار؟ هل يجوز له الصيام بناء على الحساب حيث يتعذر عليه تحريه لرؤية الهلال؟ يجوز عليك إذا كان مسلمين لكنه في دولة لا تقيم ولا تتم الصيام ولا تعلنه ويأكلون بنهار رمضان، فنقول عليك أن تصوم بالتحري إذا هل الهلال في أقرب البلاد عندك، أقرب بلاد إسلامية، فإنك تصوم بصيامهم وتفطر بفطرهم. أحسن الله إليكم. ما حكم استعمال ما يسمى إصبع الفتح في الأنف ثم استنشاقه بقوة؟ إصبع الفتح الأنف إذا كان يدخل في الأنف ومع ذلك يكون له أثر، يكون له طعم في الحلق، فإن ذلك لا يجوز. وأما إذا كان إنما يفتح الخياشيم أثره أنه علاج للخيشوم وللأنف فلا مانع منه. أحسن الله إليكم. لو قال أهل الفلك والأرصاد يستحيل ولادة الهلال في هذه الليلة ولكن شهد أحد برؤية الهلال، فهل يكذب أو يصدق؟ لو قال أهل الفلك والأرصاد يستحيل ولادة الهلال في هذه الليلة ولكن شهد أحد برؤية الهلال، فهل يكذب أو يصدق؟ ينظر في ذلك الشاهد إذا كان موثوقا وجزم برؤيته فإنه يصدق. ولو قال أهل الأرصاد أنه مستحيل، أما إذا كان ذلك الشخص يغلب عليه التساهل أو ليس من أهل الثقة فلا يصدق. أحسن الله إليكم. من أفطر يظن أن الشمس قد غربت، فهل عليه قضاء؟ الواجب أن يتحرى. الإنسان لا يتعمد الإفطار ولا يبدأ به إلا بعدما يتحقق، فقد يسمع أصوات أطفال كأنهم يشبهون الأذان، أو كذلك أيضا قد ينظر إلى الساعة وتكون متقدمة فيفطر بها ويكون ذلك متساهلا، لا بد أن يكون متأكدا. على كل حال تبين لك أنك أفطرت قبل الناس وقبل الإفطار فالاحتياط أنك تقوي. أحسن الله إليكم. الله تعالى أعلم.